بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المستمع حديثة السعيد من سوريا، يقول: أنا رجل مسلم، اتفقت أنا ورجل مسلم آخر وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني 9 أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فكيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا رجل مسلم، اتفقت أنا ورجل مسلم وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني 9 أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا كيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الزواج فيه تفصيل. فإن كنت اشترطت عليه وشرط عليه هذا الزواج فهذا يسمى نكاح الصغار، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والصغار أن يقول الرجل: زوجي بنتك وأزوج بنتي، أنا أزوج أختك وأزوج أختي أو بنتي، أو يقول نحو ذلك كبنت أخيه ونحو ذلك، هذا يقال له الشغار، ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل. فإذا كنت حين زوجته أختك وزوجك بنته أنت اشتراط بينكما، هذا يسمى نكاح الشغار، وعليكما أن تجددا العقد. إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب فيه فيجدد النكاح بمهر جديد وشاهدين، تقول زوجتك وهو يقول زوجتك، أن تقول زوجتك أختي بمهر جديد ولو قليلا بحضر الشاهدين عدلين، إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك يقول زوجتك وتقول قبلت ولو بمهر قليل، 100 ريال أو 200 أو أكثر بحضر الشاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله. وما مضى معهون عنه لأجل الجهل، وأولادكم لكم، أولادك وأولاده، كل واحد أولاده تابعون له للجهل، والله يعفو عما سلف بسبب الجهل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. أما إن كنتما لم تشترطا بل خطب منك خطبت منه فقط، فالنكاح صحيح ولا حرج. خطب أختك وخطبت بنته من دون مشارطة، فالنكاح صحيح ولا حرج عليكما والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من الهياشم في الخرج رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم فهد تسأل وتقول: إن والدي توفي منذ قرابة الشهر والنصف، والمشكلة تكمن فيما يتناقله الناس عن ماذا يجب على المرأة في فترة الحداد، فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن تمشي المرأة على الأرض بدون حذاء لأنها قد تكون تمشي على كبد المتوفى، وأيضا يقولون لا يجوز للمرأة أن تسلم على امرأة متزوجة ويكون زوجها غير محرم لهذه المرأة التي في الحداد، وأيضا يقولون إنه لا يجوز نقل السلام من شخص ما إلى هذه المرأة التي في الحداد، أو أن تنقل هذه المرأة السلام إلى شخص، كأن تقول أبلغ سلامي إلى فلان أو فلان يسلم عليك وهكذا. أفيدني أفادكم الله، لأن والدتي في حيرة من أمرها وتتمنى من الله أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يقولون عن المحادثة أشياء لا أساس لها، ويكون بخرافات لا أساس لها، وهذه منها، هذه التي ذكرت السائلة منها. فلا بأس أن تنقل السلام، ولا بأس أن يسلم عليها، ولا بأس أن تسلم على زوجة غير محرمها، وعلى من شاءت من الناس، ولا بأس أن تمشي حافية في بيتها، كل ذلك لا بأس، لا حرج فيه. والذي تلاحظه والذي يطلب من المحادثة أن تلاحظه خمسة أمور ينبغي أن تحفظ، خمسة أمور يطلب من المحادثة أن ترفع عنها زوجها، يطلب منها أن تراعيها، دلت عليها النصوص. الأول أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه محادثة فيه إذا تيسر ذلك، تبقى في البيت إذا كان البيت ملكا لزوجها أو مستأجر ويمكن إكمال العدة فيه، تبقى فيه حتى تنتهي العدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفرياء بنت مالك لما مات زوجها: أمكن في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، أمكن في يسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، يعني حتى تنتهي العدة، إلا إذا كان هناك مانع مثل البيت ليس لزوجها بل مستأجر تمت المدة ويريده أهله فلا بأس تخرج، أو انهدم البيت، أو لا ليس عندها من يؤنس ما تخاف يجلس فيه، تخرج إلى أهلها إلى محل آمن، يعني تخرج العذر شرعي، وإلا فتبقى في البيت. ولا بأس بخروجها من البيت لحاجة، كانت تشتري حاجة من السوق طعام أو غير من الحاجات، أو تذهب إلى الطبيب المستشفى لا بأس، أو تخرج المحكمة لها دعوة أو وكالة تخرج لا بأس لحاجة. الأمر الثاني أن تكون ملابس غير جميلة، ملابس عادية ليست جميلة، تلبس ملابس غير جميلة، لقوله صلى الله عليه وسلم محادثة: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال العلماء معنا ثوب مصبوغ يعني صبغ جميل، يعني فيه جمال فيه يلفت النظر، أما ثياب العصب هي غير جميلة، إذا كانت الملابس غير جميلة فلا بأس، سواء كان سوداء أو غير سوداء، مو بلزوم سوداء، سوداء أو خضراء أو حمراء أو صفراء لا بأس، لكن تكون غير جميلة. الأمر الثالث عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا الذهب ولا الفضة ولا الناس ولا الخواتيم، كلها تلبس شيء إذا كانت عليها تزيلها، لأن أصلها أن نلبس الحلي للحال وهذا. الرابع عدم الطيب بالبخور أو بماء الورد أو العود أو نحو الأطياب، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، إذا طهرت لا بأس أن تتعاطى بعض البخور عند الطهر. الخامس عدم الكحل والحنة، فتتحل يرسلها أن تكحل عينها، أما الدواء لا بأس، داوي عينها الصبر الخطور دواء لا بأس، أما الكحل على الزينة لا، وكذلك التحني لأن الزينة فلا تلبسها كلها. هذه خمسة أمور تراعيها، والبازي ما عليه، البازي كونها تلبس ملابس جديدة لكن هي جميلة، كونها تمشي حافية، كونها تغتسل كل يوم أو كل يوم ورا يوم، كونها تغير ملابسها لا بأس، تروح متى شاءت، تغير ملابسها متى شاءت، تكشف رأسها إذا كان عندها أجنبي تكشف رأسها في حال جلوسها أو في حال نومها لا بأس، تمشي في خف أو في غير خف، في جوارب أو غير جوارب لا بأس، تذهب إلى السطح إلى القمرة السطوح لا بأس، إلى الحوش إلى الحديقة في البيت لا بأس، كلها أمور ما عدا الخمسة المذكورة لا حرج عليها والحمد لله. تسلم بالتلفون، تكلم بالتلفون حاجاته، ترد على التلفون، إذا من جاء يسلم عليها بعض أقاربها ترد عليهم، لكن لا تخلو بأحد، لا تخلو بأجنبي، ترد عليهم من خلوة مع التستر أيضا. سلم على النساء، صافحهن، صافح محارمها لا بأس، أخوها عمها صافح، النساء صافحهن، قريبات أو غير قريبات، كل هذا لا بأس، ما عدا خمس الأشياء اللي ذكرنا. وفق الله إليهم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع حميد كاظم آل عبد بعث يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا، ويسألون عن الحكم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها كفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، هذا يرجع إليها. كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل في المطرحة أو كنبل فقطع نفسه عليها كفارة، وهي إقرارة مؤمنة، فإن عجزت تصوم فيها يوم متتابع يعني 60 يوما، هذه كفارة. أما الدية فعلى العاقلة، إذا ثبت أنها قتلت خطأ منها على العاقلة هم العصبة إن لم يسمحوا لها الطفل، المفروض عليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يوجد في بعض الأفريقة عبيد يذبحون، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين 60 يوما، هذا كله إذا تلقنت أنها قتلتهم. أما إنسان لا تدري ما أسلم موته فأصبر على الدماء ولا يلزمها شيء والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. كم يكلف بالريالات عتق الرقبة لو كرمتم سماحة؟ هذه الأيام نشتريها بنحو 9000 فترى ب10000 ترى ب11000 تهوان، فنحو هذه القيمة. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمود محمد حسن هكبة صومالي بعد يقول: أنا صومالي وأعمل في المملكة وغبت عن زوجتي ما يقرب من 3 سنوات، فماذا يكون علي وبما تنصحونني في المستقبل، جزاكم الله خيرا. هذه مدة طويلة فينبغي لك فعلها، لكن إذا كانت قد سمحت عنك ولا رضيت فلا بأس، وإلا فالذي ينبغي لك أن لا تطول المدة. نرى عن عمر رضي الله عنه من الخطاب أمير المؤمنين أنه وقت الجنود 6 أشهر، والوقت الحاضر قد تكون 6 طويلة أيضا في كثرة الشعور وقلة قلة الاحتراز من النساء، فينبغي للرجل ألا يطول، إما أن ينقلها معه في محل عمله، وإما أن يرجع إليها بين 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يقضي حاجته ويقضي حاجتها ويعرف أحوالهم ويقضي حاجاتهم. فإذا كان لابد 6 أشهر وهي طويلة أيضا، المقصود أن يجتهد المؤمن في عدم التطويل مهما استطاع، أو يقولها معه حرصا على سلامتها وسلامته، هو على خطر وهي على خطر، كل منهما يحرص على السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع صلاح بن محمد بن آدم الدرديري بعث برسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: نظرا لأني طالب بكلية طب الأزهر وبحكم المهنة، فإني أقوم بحقن المسلمين لوجه الله تعالى في بلدتي راجيا المثوبة من الله تعالى، وهؤلاء الناس كثير منهم من النساء ممن لا يحل لي مسهن ومصافحتهن، مع العلم بأنه لا توجد نساء ليقمن بهذه المهمة بدلا مني، وتضطرني الظروف إلى ذلك، مما يضطرني أن أمس ما لا يحل لي، علما بأني والحمد لله مؤمن بالله ولا يخطر ببالي إلا الخير، وأقرأ القرآن وأنا أقوم بهذه المهمة، وكذلك أشترط وجود رجل من أهلها معنا، وإذا لم يوجد رجل أجلت القيام بها لحين وجود أحد من أهلها، وحريص على ذلك جدا إن شاء الله، فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كنت صائما، سواء كان الصيام فرضا أو سنة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع مثل ما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك، لأن تضرب الإبرة حقنة للمرأة والرجل فأنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثل ما ذكرت، وذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحسن خلوة، حتى لا تحسن خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الرجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا ضربتها في المحل الذي تدعو الحاجة إلى ضربها فيه فلا بأس، لا تكشف إلا محل الحاجة فقط، والباقي مستور، تستر نفسها وتحتجب إلا محل الحاجة، وأنت كذلك مهما أمكن تغض البصر عما قد يبدو إلا محل الحاجة من غير خلوة، ولا حرج عليك في ذلك، ولا كنت صائما لا حرج عليك. نعم، سواء كان الصيام فرضا أو نافلة، فرضا أو نافلة لا حرج عليك، لكن إذا عجلت، إذا كان في صائمة أو الرجل صائم، إذا عجلت ضربهم في الليل يكون أحسن خروجا من الخلاف. أما أنت لا شيء عليك، لكن إذا عجلت ضرب الإبرة للرجل أو المرأة إلى الفطر فتيسر ذلك فهو أحوط. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، أمره عظيم. الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل، إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، فدعت الحاجة إلى الإجهاض لأن عندها أطفال صغار ترديهم وتشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل، فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلاقة أو فطرات ثالث المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد، مرض شديد، وقال الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير. وأما بعد ذلك الروحي بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطها أبدا، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب لإخراجه حذرا من موتها، لأن حياتها أزم عند الضرورة القصوى لتقليل طبيبين أو أكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطرا بالموت إذا بقي، فلا بأس إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها أو بقي وهو خطر عليها، قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي على خطر الموت لأسباب في الطفل، هذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين. جزاكم الله خيرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين فهو في النار، وأنا ألبس الجلباب أو البنطلون أسفل الكعبين قليلا، فما الحكم؟ علما بأننا نفعل ذلك لا للخيلاء ولا للرياء. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رواه البخاري في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمكفر سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في الصحيح. وهذا وعيد شديد. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسفال فإنه من المخيلة، فجعله من المخيلة من الكذب جنس الإسفال. فالواجب رفع الثياب حتى لا تكون أسفل الكعبين، النهاية الكعبان، هذا النهاية، هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم: يجوز مع الكراهة إذا كان لقصد غير قصد الرياء، ما قصد الكذب، وإنما تساهل وليس قصده التكبر، فيجوز مع الكراهة. لما روي عن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديق لما قال رسول الله: إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست من يفعله خيلاء. قالوا: هذا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى. والصواب أن هذا لا يقيدها، وأن لا يجوز الإسلام المطلقة، لكن مع القصد، مع قصد الكبر يكون الإثم أعظم. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى الله إلى يوم القيامة. فمع الكبر يكون الإثم أعظم، ومع غير الكبر لا يجوز، لأنه وسيلة الكبر، ولأنه وسيلة أيضا للتنجيس والأوساخ. والأصل في العموم، الأصل أخذ بالعموم في تحريم الإسلام، هذا هو الأصل. وما جاء في حديث الصديق لا يدل على التقييد، إنما هذا بحق من يتفلت عليه ويلاحظه. أما هؤلاء يسحبون ثيابهم متعمدين، يوخيه متعمدا، لا يتفلت عليه بل يوخيه متعمدا، فهذا مظنة الكبر ومظنة الخيلاء. ثم لو لم يفعل ذلك فهو وسيلة إلى ذلك، مع تعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ، ومع تجرئة غيره على ذلك فإن غيره يتأسى به. فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية هو تحريم الإسلام مطلقا، ولكنه مع قصد التكبر يكون الإثم أعظم وأشد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أسأل جزاكم الله خيرا عن حكم قراءة الشعر وعن حفظه، مع العلم بأني لا أحب الشعر الغزلي وأكرهه. الشعر شعران، إذا كان في الحكمة والمواعظ والفوائد لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وسمع النبي شعر حسان وغيره من الصحابة، فلا بأس، بشرط لا يكثر منه ولا يشغله عما هو أهم. أما إذا كان الشعر في الفساد والدعوة إلى الفواحش، هذا لا يجوز، فهو منكر. وهكذا الأغاني الماجنة أو مع آلات اللهو كله منكر، مع الطنبور، مع العود، مع الكمان، مع الموسيقى، لا يجوز. فينبغي المؤمن التحرر من هذه الأشياء والحذر منها. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن امرأة عليها أيام من شهر رمضان من عامين أو ثلاثة أيام، هل تؤدي ما عليها من أيام فقط أم عليها كفارة، وما كفارتها؟ إذا أخر الإنسان الصيام عاما أو أكثر من دون عذر فعليه التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا يعود، وعليه القضاء، وعليه الكفارة. يعني ثلاث أشياء: التوبة وقضاء الأيام التي على الإنسان من رجل أو امرأة، ويطعم المسكين عن كل يوم. أما إن كان لعذر كالمرض فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. وأما التساهل فعليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه إطعام المسكين عن كل يوم بحسب الأيام، كل يوم عن نصف ساعة يجمعها ويعطيها بيتا فقيرا أو شخصا فقيرا، كلها لا بأس، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره، في أول الصيام وفي آخر الصيام. هذا إذا كان أخرها عاما أو أكثر. أما إذا كان أخرها في الآن قبل رمضان آخر في نفس العام قضى، هذا ما عليه القضاء وليس عليه الطعام. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون صاد، تقول كيف أعمل حتى يكون فكري محصورا أثناء تأدية الصلاة؟ عليك المجاهدة، عليك أن تجاهدي نفسك حتى تجمعي قلبك وفكرك في الصلاة. لكن هناك شواغل نجديها قبل الصلاة، حاجات البيت نجديها قبل الصلاة إذا استطعتي، ثم تفرعي للصلاة بقلب حاضر، أكل حاضر، كلي من أكل حاضر، حاجة حاضرة يمكن أن تسوش عليك قدميها، سلميها لأهلها، أقضيها حتى تأتي الصلاة وأنت في حالة الخشوع والإقبال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان يلاحظ إذا كان عنده طعام يأكل مكان يأكل حاجته، يحس بدهون أو غائط يقضي حاجته، له شغل مهم يقضيه، الوقت واسع بحمد الله، ثم يأتي الصلاة بقلب حاشم حاضر خاشع مقبل. هذا إذا كانت امرأة في البيت أو مريض. أما إذا كان لا رجل فعليه يعتني بالشواغل التي عنده، يعتني بها قبل الصلاة قبل وقت، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس بقلب حاضر خاشع. الصلاة عمود الإسلام، أمرها عظيم. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعيلك قرة عيني في الصلاة. فالواجب على رجل والمرأة العناية بهذا الأمر. الرجل يقضي حوائجه قبل الصلاة قبل الأذان حتى يتفرغ للصلاة في المسجد. المرأة كذلك تعتني في حضرة الصلاة، فإذا هي فارغة مستعدة للصلاة بقلب خاشع، وإن عرض عالم قدمته ما دام الوقت واسع الحمد لله. حضر الطعام تأكل الطعام، حضر الضول أو غاية تبادر تقضي حاجتها ثم تتوضأ، جاءها ضيف تسلم عليه وتقضي حاجته ثم تصلي ما دام الوقت واسع، حتى تصلي صلاة مضبوطة قد أقبلت عليها بقلبها، حضرت فيها بقلبها، خشعت فيها لله. هكذا المؤمن مع الطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر، عشان يركع ويطمئن: وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لا يعجل، ثم يرفع ويقول: رب سمع الله الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا كان إمام أو منفرد يطمئن على رفعه، يعتدل يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب الله كثير من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئ بعد، وهو مطمئن معتدل واضع يمينه على شماله على صدره. هذا السنة. وإن زاد بعد ذلك قال: أهلكت من رميت، أحق ما قالت وكل ما شعرت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا جد منك جد. هذا مشروع يفعله النبي الأول عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد ويطمئن في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات أو أكثر. أدى كما ثلاث، وإذا زاد خمس أو سبع كان أفضل، ويدعو في سجوده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا يقال في الركوع والسجود. ولكن في السجود يدعو زيادة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلته وشره، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أرزقني فقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمسلمين، ونحو هذا من الدعوات في سجوده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، يعني حري يستجاب لكم. المقصود من هذا كله أن الإنسان يعتني بالأسباب التي تعينها الخشوع قبل الدخول في الصلاة، حتى يحضر فيها بقلبه وحتى يطمئن ويحتاج ربه، لأن الصلاة لها شأن عظيم ولبها وروحها خشوع.